بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس 33 بعد 300 في مذاكرة رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله وإياه: باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقدار. نعم، المساجد بيوت الله، ويجب أن تكون خيرا من بيوتنا في صيانتها ووقايتها وحفظها، لأن هذا كله من عبادة الله وعمارة هذه المساجد. فإن عمارة المساجد على ضربين: عمارة حسية ببنائها وصيانتها ونظافتها ووقايتها من الأذى والقذى، والنوع الثاني عمارة معنوية بتوحيد الله وإقامة ذكره فيه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ويجب أن تصان المساجد مما تصان منه البيوت من القاذورات ونحوها، ولهذا لا يجوز قضاء الحوائج في المساجد، قضاء الحاجة في البول والغائط، وإن صح ذلك في البيوت. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد، وأمر بصيانتها، وأمر عليه الصلاة والسلام بتطيبها. وسيبوب المصنف في هذا الموضوع أكثر من باب تعنى في هذا الجانب مما تصان به المساجد. وإنه مما يؤسف له أنها غدت المساجد الكبيرة مجامع للناس ومنتدى لسواليفهم وحديثهم، فلم يراعوا في المسجد حرمة ولا للمصلين والقارئين والذاكرين حرمة وهيبة، حتى ربما ضحكوا وكهكهوا كأنهم جالسون في ديوان أو على رصيف أو على مقهى. وهذا مما يجب أن تصان منه المساجد، حتى من رفع الصوت منه، كما يأتي في حديث عمر رضي الله عنه. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخامة فحكه. متفق عليه. في حديثي أنس وعائشة رضي الله عنهما وجوب إزالة الأذى من المسجد، فالنخامة وهو ما يخرج من الخواشيم، والبزاق وهو مجموع ما يكون في الفم مما يتحدر أيضا معه من الخياشيم. البزاق في المسجد أي نثرها في أرض المسجد أو في جداره خطيئة أي معصية، وكفارتها دفنها لما كانت المساجد تفرش بالرمل والحصبة، فإنه بدفنها يزول أثرها الذي به تقذع، لا لأن النخامة والبزاق نجسان، فهي ليست نجسة، وإنما هي مما تستقدر. وأمر صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبصق في المسجد فليبصق في ثوبه وليجعل طرفه على طرفه هكذا، ثم يجعل طرفه على طرفه لئلا يؤذي به ويقدر به المسلمين. ورأى في جدار المسجد نخامة أو بزاقا فحكه لما كان يابسا، هذا من تنزيه المسجد عما لا يليق به. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. هذا الحديث أصله في الصحيحين أن أعرابيا دخل المسجد فبال في طائفة منه، فأراد الصحابة أن يثوروه وينكروا عليه ويهيجوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكم، حتى فرغ هذا من بوله، فأمر بذنوب أو بسجل من ماء فأهريق، أي كثر هذه كثرة النجاسة. ثم قال الأعرابي: إن هذه المساجد لا تصلح لهذا البول ولا لهذه القذارة. هذا الشاهد في تجنيب المسجد النجاسات بأنواعها والقذارة وإن لم تكن نجاسة، وهو ما تستقذره العيون من أنواع المقذورات، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن والدعاء. وفي هذا صيانة المساجد عما تصان به البيوت، حفظاً لها وإجلالاً لمكانتها وهيبتها. فالنجاسة في المسجد محرمة بتعمدها، والقذارة أيضاً محرمة وإن لم تكن نجسة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمسك الصحابة عن هذا الأعرابي لئلا ينتج ضرر أعظم، سواء على الأعرابي في نفسه أو في توسعة دائرة محل قذارته ونجاسته، اللهم صل وسلم عليه. أثر ذلك في الأعرابي فقال: اللهم اغفر لي ولي محمد ولا تغفر معنا لأحد من هؤلاء. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: لقد حجرت واسعا يا أخ العرب. رحمة الله واسعة لا تضيق عنها العيون ولا المغاضبات ولا المخاصمات. نعم. باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه. من تتمة هذا الباب أن امرأة سوداء كما جاء في الصحيحين كانت تقوم المسجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فافتقدها فقيل إنها ماتت، فقال: أفلا آذنتموني، أي أعلمتموني؟ قالوا: إنها ماتت بليل يا رسول الله. قال: دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها فكبر عليه 4 تكبيرات صلاة الجنازة بعدما دفنت. لأي شيء؟ لهذه الفضيلة التي كانت لهذه المرأة، وهي قم المسجد، أي إزالة عنه القاذورات والزبالات بفضيلتها. وتتمة هذا الباب أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي، عرضت علي أعمال أمتي حتى القذات يخرجها صاحبها من المسجد، فهي فضيلة. فكيف بمن يتسوق ثم يتفل بأثار سواكه أمامه أو يمينه أو يساره؟ تلاحظون هذا في الصوف قدامكم، من جاءت آثار التسوق إلا من لفظ أهلها لها. وهذا من الخطايا التي قد لا يبالي بها بعض الناس، أو تعود في مساجدهم في الخلاوي، في الخلاء وغيرها، يتفل قدامه يساره. والحديث الذي يروى: إخراج القذاة من المساجد مهورها الحور العين، حديث ضعيف، حديث ضعيف. وإنما حسبنا ما جاء في صيانة المساجد من هذه القاذورات والنجاسات من باب أولى وآكد. نعم. باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات. إذن يحرم في المسجد الخصومات، المهاوشات، ويحرم في المسجد أيضا رفع الصوت فيه، لأن هذا مما يضعف هيبته. نراه من العوام وبعض الجهال ما يبالي، ما أدري هو في مسجد ولا في شارع ولا في سوق ولا في مطار، رافعا عقيرته في المسجد، وهذا يشوش على المصلين. كذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشراء والكراء، الكراء الأجرة لأنها بيع منفعة، وحرم نشدان الضالة. ومن باع في المسجد أو اشترى أو نشد الضالة فلا أربح الله بيعه ولا رد الله عليه ضالته، هذا دعاء عليه، لأنه خرج بالمسجد عن معناه الذي يجب فيه من الإجلال والتعظيم وصيانته للمصلين والذاكرين إلى أمر آخر. بل نهى عن رفع الصوت بالقراءة إذا كان يشوش على غيره، إما مصلياً أو غير مصلي. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. في هذين الحديثين وكلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه يأمرنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الأول: من رأيتموه ينشد الضالة في المسجد، يا من عين جوالي، يا من عين مفتاح سيارتي، يا من عين بوكي كتابي، أمرنا أن نرد عليه بأن نقول لا رد الله عليك ضالتك. ففيها تحريم للفعل ودعاء على فاعله، لأنه أخرج المسجد بهذا إلى أن يشابه الأسواق والشوارع والطرقات. الحديث الثاني حديث أبي هريرة في الترمذي وغيره نهى أن يبيع ويشتري في المسجد. من رأيتموه يبتاع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله بضاعتك، لأنه خرج بالمسجد عن معناه إلى معنى ثاني. كل ذلك صيانة عن أماكن العبادة عما يشغل عنها في أصلها أو يشغل عن وسائلها. ومن البيع والشراء الأجرة، لأن الأجرة بيع منفعة، البيع بيع عين، الأجرة بيع المنفعة، لا يصح استئجار في المسجد. تأتي المسألة المشهورة عقد النكاح، هل يصلح في المسجد ولا ما يصلح؟ له حالتان: إن عقد النكاح في المسجد يعتقد أن للمسجد فيه بركة وللعقد مضي ووثوق واستمرار، فهذا الاعتقاد بدعي محدث. وإن عقدها في المسجد لأنها مجمع الناس يشهدون العقد ويحضرونه ويشتهروا فيه فلا بأس به، والحالة هذه. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. هذا يدور بعيره الحمر في المسجد، من عين الجمل الأحمر؟ من دعا إليه؟ من شافه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدته. هذه لا النافية، أي لا تجده، دعاء عليه بأن لا يجد ضالته، لأنه أخرج المسجد عما وضع له من ذكر الله وإقامة الصلاة إلى نشدان الضالة. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة أو ينشد فيه شعر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. زاد في هذه الرواية، في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما، جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينشد في المسجد الشعر. طيب، هذا نهي عن نشدان الشعر في المسجد، وجاء أن حسان هجى المشركين في المسجد، كيف نجمع بين هذه الأدلة؟ يجمع بينها أن ما كان فيه إعزاز للدين ودفاع عنه وحث على أصوله، حث على فرائضه، فلا بأس به في المسجد. وما كان من إنشاد الشعر الذي تفاخر فيه الناس حتى تغدي مجالسهم مجالس محاورات ومرادات وشعر، هذا النحو لا يصح في مساجد الله، لأنها إهانة للمساجد بالكلام الذي يجر إلى المكروهات ثم إلى المحرمات. نعم. وعن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما فقال: من أين أنتما؟ فقالا: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. هذه القصة يرويها السائب بن يزيد بن السكن الصحابي رضي الله عنه، يقول: بينما أنا في المسجد إذ حصبني رجل، أي رمى علي حصيات تنبهني، فالتفت وإذا هو عمر، ما ناداه، ما قال يا عطاء، وإنما حصبه احتراما لئلا يرفع صوته في المسجد. ائتني بهذين، وإذا رجلان ترافعت أصواتهما. وغالبا هذا من الجنبة أو من أهل البوادي اللي اعتادوا على الجلافة ولا يقدرون للمواقف وللمساجد قدرها. فقال: من أين أنتما؟ وهذه من فراسة عمر رضي الله عنه، عرف أنهما أجنبيين، أنهما أجنبيان. قال: نحن من الطائف. قال: لو كنت أعلم، لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم هو خاص بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قول الله جل وعلا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا في حياته، هذا الأمر في حياته، بل في سائر المساجد يخفض الإنسان صوته، وإذا احتاج أن يكلم أحد بكلام خافت. ما تغذي المساجد محلات ومجالس وسواليف ودق حنكة بين الرجال بعضهم مع بعض وبين النساء بعضهن مع بعض. حتى في العزاء إن عزى عزى بصوت منخفض، لا يشغل المصلين ويشغل التالين ويشغل المسبحين والداعين. المساجد لها هيبة، وفعل عمر يدل على تحريم رفع الصوت في المسجد لغير حاجة. رفع الصوت في المسجد لغير حاجة لا يجوز. من الحاجات ماذا؟ إنكار المنكر، تعليم الجاهل، والتنبيه على الغلط، وإن صاحبه ارتفاع الصوت فهذا مقصود في المساجد وفي غيرها. نعم. باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة. خلاص تغدى والربع، من عقب العصر تغدى وانتهوا. نرجع هذا إن شاء الله الدرس القادم، ونسأل الله أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يعيذنا وإياكم من سيء قصدنا وقولنا، وأن يحيينا حياة طيبة، ويتوفانا وهو راض عنا غير غضبان، كما نسأله جل وعلا أن يتولانا وإياكم بولايته، وأن ينزلنا فردوسه الأعلى من جنته، وأن يحل علينا مرضاته فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم وباسمه الأعظم لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين، إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم شيخنا، واحد ما هو من هذه البلاد. نعم. واحد ما هو من هذه البلاد وحب الواحد يتكلم معه. أي. فهو لابس ثوب نوم، فقال: الثوب هذا ليس للنوم، هذا أنا محلقه للصلاة فقط. أي. يسأل أخونا عن من يلبسون ثيابا لم يألف الناس أن يلبسها الناس في مواجه الرجال، وإنما تلبس في مهنة الإنسان وفي بيته وفي نومه، مثل اللي يسمونها البجامة. فهل تصح الصلاة بها؟ نعم تصح، صحة الصلاة لا إشكال فيها إذا كانت طاهرة وساترة للعورة. وقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، معناها الأمر بستر العورة. أما ما يلبسه يتزين به فهذا من ماذا؟ من الأمر المؤكد في استحبابه، متأكد في استحبابه أنه يلبس ما يواجه به الناس في بيوت الله جل وعلا. وقوله أنه اعتاد أن يلبس هذا اللباس لصلاته جائز في نفسه، لكنه مكروه في أهل بلد لم يألفوا ذلك فيما بينهم، لأن هذا يدخل في أسباب لباس الشهرة. ومن العجائب أنه إذا حصل له اجتماع مع ذوي الهيئات أو عرس اجتماع جماعته لبس أحسن ما عنده، وإذا جاء المسجد جاكم بثياب البذلة حاسرا رأسه، هذا مما لا يليق حتى لا يجر إلى ما هو أشد منه، والله أعلم. نعم سم لو إيش؟ نعم نعم، إذا ضيع أمرا في المسجد فليراجع القائمين عليه من خدم أو من إمام أو مؤذن يبدي له ما فقده. الممنوع نشدانها، رفع صوته أن ينشد ضالته في المسجد، يبحث من غير أن ينشد، لأن هذا يخالف الحديث ويشوش أيضا على المسلمين. نعم سم أي اشترى يعني تكلم معهم. أي نعم اللمس. أي نعم الأولى أن يكون خارج المسجد، لأن الحديث عام نهى عن البيع والشراء والكراء داخل المسجد، حتى إذا كان محتاجا له كالمعتكف يخرج خارج المسجد لأنه من خروج الحاجة، والله أعلم. نعم أي في مجال الصلاة، أحد من المواعيد اللي قدامنا صلينا مكان. أي. ولا صلينا كنا نبي من العلم اللي الله يجيبنا نجيبنا. وش العلم اللي؟ علم الخاطر يعني. هذا اللي في البر ما هو مسجد. اللي في البر. أمام ملابسكم ولا أمام فرشكم ولا أمام أوانيكم، هذا ما يسمى مسجد، يسمى مصلى. والمصلى لا يأخذ حكم المسجد إلا إذا بنيته مسجد حطيته محراب ومنارة ودورات مياه صار مسجدا أخذ حكمه فينهى فيه عما يكون في غيره، والله أعلم. نعم سامي أبو علي أن تبطي تروح تهرهم من تجي وش تقول اللي يشحذون أي. نعم هل تجوز الشحاذة والسؤال في المسجد؟ من نظر إلى مقاصد الشرع في منع تحويل المسجد لأمر دنيوي محض كان هذا مندوحة في ألا يمكن من السؤال، ألا يمكن من السؤال، والأمر هذا يناط بولي الأمر وبالجهة القائمة على المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه أناس ما عليه من الثياب إلا ما يستر سوآتهم، فنظر إليهم وتعبر عليه الصلاة، ما عندهم شيء فقارة، فحث الصحابة على أن يبذلوا وأن يعطوا وينفقوا. تأخروا رضي الله عنهم، فجاء رجل بمكتل تضيق يده عن حمله فيه طعام، فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس تتابعوا حتى صار أمامه صبرة من طعام، تهللت تسارير وجهه عليه الصلاة والسلام فرحا بمواساة هؤلاء الحاضرين لهؤلاء الغرباء الفقراء، وقال حديثه المشهور في الصحيحين: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فهو الذي نظم عليه الصلاة والسلام بأن دعا الناس أن ينفقوا لم يسألوا، ولهذا المساجد ترجع في تنظيمها إلى ولي الأمر، فإذا رأى ولي الأمر للمصلحة العامة منع السائلين من السؤال في المسجد فإنهم يمنعون ولا يشجعون على هذا الفعل. هذا لولي الأمر يتولاه القائمون على المساجد في كل. وإذا أزعجوا بأصواتهم أو بسؤالهم نهوا عن ذلك صيانة للمساجد عن مثل هذا. وإذا أعطيته أنت فالأمر لك على ما نويت، يثيبك ربي جل وعلا على نيتك ويحاسبك على نيتك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.